الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزب البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. معنا في هذا الدرس كتاب الأربعين النووية. فقبل البدء بشرحه نتكلم على هذا العنوان الأربعين النووية. وسمي هذا الكتاب بكتاب الأربعين لكونه يشتمل في الأصل على قرابة 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تأليف في الأربعين كما ذكر أهل العلم كان قديما، فذكر أن عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ المشهور قد صنف في 40، وهو قد توفي في 81، وكذلك الحافظ محمد ابن أسلم الطوسي والحافظ الحسن ابن سفيان صاحب المسند. فالتأليف في جمع 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل العلم أنه كان من القديم، فالنووي تابع في التصنيف في هذا العلم لمن سبقه من المحدثين. وذكر النووي في مقدمة شرحه لهذه 40 أنه لم يعتمد في تصنيفه 40 حديثا هذه على الحديث الوارد في فضل من جمع 40 حديثا، وذلك لأن ذلك الحديث شديد الضعف، بل إن بعض الأحاديث التي رويت في هذا الباب موضوعة يرويها كذابون ومتهمون، ولذلك لم يكن اعتماده على الحديث. أن ورد حديث روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه من حفظ على أمتي 40 حديثا جعله الله في زمرة الفقهاء والعلماء، وله ألفاظ كثيرة منها هذا اللفظ، لكن هذا الحديث لا يصح، وغالب طرقه شديدة الضعف وواهية جدا، ولا يقبل أن تعتضد مع كثرتها لشدة وهائها، لا يقبل أن تعتضد. فذكر احترازا من أن يفهم أنه جمع هذه 40 من أجل هذا الحديث، فذكر أن هذا الحديث ليس هو عمدته في هذا التأليف، وإنما رأى أن أهل العلم قد جمعوا عدة مصنفات بهذا الاسم فاقتدى بهم في جمعه هذا. هذا من ناحية العدد الأربعين، والأربعون النووية في الأصل يعني عددها 42 حديثا، وزاد ابن رجب الحنبلي 8 أحاديث عليها في شرحه جامع العلوم والحكم حتى وصلت إلى 50 حديثا. النووي، الأربعين النووية نسبة إلى المصنف وهو النووي، نسبة إلى القرية التي هو منها وهي قرية نوى، وهي قرية في الشام. والنووي علامة فقيه مشهور، ولد سنة 631 وتوفي سنة 676، يعني توفي وعمره 45 سنة، ومع ذلك له مصنفات كثيرة لاقت شهرة وقبولا عند أهل العلم، ومنها ومن أهمها شرحه على صحيح مسلم، وكذلك كتابه الأذكار، وكتاب المجموع، وغيرها من المصنفات التي يتداولها أهل العلم فيما بينهم وانتفعوا بها كثيرا. ومع عمره هذا القليل، إلا أن بعض مصنفاته هذه تعتبر موسوعات، فالرجل على حسب ما وصف في ترجمته هذا العالم الفقيه كان ضنينا بوقته، وكان يغتنم أوقاته اغتناما شديدا ويحرص عليها، فلذلك له مصنفات كثيرة وضخمة، ومع ذلك لم يعش إلا 45 سنة. هذا ما يتعلق بالنسبة الأربعين النووية. وذكر النووي في مقدمة شرحه لهذه الأربعين أن هذه الأربعين امتازت بميزتين. الميزة الأولى أن كل حديث منها يتضمن قاعدة من قواعد الدين، وقد حرص في كتابه هذا على أن يجمع الأحاديث التي تتضمن قواعد هذا الدين الحنيف. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم كما في الحديث الصحيح: بعثت بجوامع الكلم. فهذه الأحاديث الأربعين هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وكل حديث منها يتضمن قاعدة أو قواعد من قواعد هذا الدين. هذه الميزة الأولى. وأما الميزة الثانية أنه راعى فيها الصحة، راعى فيها أن تكون صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول ذلك، وقد يكون في بعض أحاديثها لكنه قليل جدا كلام، وبين ذلك ابن رجب في شرحه جامع العلوم والحكم، لكن غالبها صحيح كما قال. هذا ما يتعلق بالكتاب والمؤلف. ننتقل بعد ذلك إلى أول حديث في هذا الكتاب، وهو حديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، في رواية بالإفراد بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث عظيم، ولا شك أنه يتضمن قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، وسيأتينا بعد الكلام على مفرداته وألفاظه ذكر أهم فوائده. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ذكر أهل العلم أن هنا تقدير محذوف، أي إنما الأعمال، إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، فلا يصح العمل إلا إذا كانت النية صحيحة. والنية يعنى بها، المقصود بها هنا عزم القلب وإرادة القلب وقصد القلب. النية هي القصد والعزم، ومحل هذا القصد والعزم القلب. إنما عند أهل اللغة تفيد الحصر، فلا تصح الأعمال إلا بالنية الصحيحة. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي فبحسب هذه النية يكون لك الأجر والقبول. إن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا تعريف الهجرة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ذكر أهل العلم هنا إشكالا، لأن العادة في الشرط وجوابه أن يكونا متغايرين: إذا جئتني أكرمك، أو إن جئتني أكرمك، فيكون الشرط والجواب متغايرين. أما هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قالوا إن اتحاد الجواب مع الشرط يفيد التعظيم، يفيد التعظيم، فلله المثل الأعلى. مثلا لو قال قائل لأحد: إن زرت الأمير فقد زرت الأمير، يعني بأن يعظم شأن هذه الزيارة. فهنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فتعظيما لشأن هذه الهجرة اتحد الجواب مع الشرط. ثم أيضا هنا تقدير قدره أهل العلم، قالوا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فلا بد من ذلك. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني لا بد من هذا التقدير بدليل ما تقدم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. من نوى أن يهاجر إلى الله ورسوله وأخلص في نيته تلك يكون ثوابه ثواب المهاجر إلى الله ورسوله الذي لم تختل نيته. من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، الدنيا معروفة خلاف الآخرة، وقال بعض أهل العلم المقصود بالدنيا هنا المال. من أراد الهجرة أو السفر لتحصيل مال أو أي أمر من أمور الدنيا فهجرته بحسب ما هاجر إليه، أو امرأة ينكحها أي يتزوجها، فمن هاجر من أجل الدنيا أو من أجل الزواج فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلا يكون مثل من هاجر لله ورسوله، فليست نيته خالصة حتى خالصة لله عز وجل حتى يؤجر عليها. ذكر بعض أهل العلم يقول لما لم يرد في الحديث فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كما في اللفظ المتقدم، فذكروا جوابا عن ذلك أن ترك التكرار هنا قصدا لبيان هوان ذلك الأمر، بيان هوان الدنيا وبيان هوان من يعني بيان هوان أن يقصد المرأة بسفره فقط مطلق الزواج أو النكاح، هذا أمر. والأمر الآخر أنه لو أعيد هكذا يكون في ذلك إغراء، فرب رجل يسمع الحديث هكذا ويقول نعم أنا رضيت أن أنال دنيا وامرأة، فيعني يرجع هذا إلى ما تقدم، فلهوان هذا لم يكرر في الحديث أبهم، فهجرته إلى ما هاجر إليه، لأن الهجرتين متباينتان في العظم والأجر، شتان من يهاجر لله ورسوله ومن يهاجر من أجل عرض من أعراض الدنيا. هذا الحديث أهم فوائده فيه حثا على الإخلاص، كان أن الإخلاص عليه مدار هذا الدين، وورد ذلك في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة. يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اعبدوا الله مخلصين له الدين، وآيات كثيرة تحث على الإخلاص. الأحاديث في هذا أيضا كثيرة، من ذلك في الجهاد حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة أيكون ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من أخلص في نيته هذا هو الذي يكون جهاده في سبيل الله، أما من قاتل من أجل الحمية أو قاتل من أجل شجاعة أو لطلب دنيا فقط فهذا لم يقاتل في سبيل الله. وذكر أهل العلم أن هذا الحديث كما يقول الإمام الشافعي يدخل في 70 بابا، يقصد من الأبواب الكلية، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا. فلذلك ورد هذا الحديث عند المصنفين في أبواب مختلفة، بعضهم يورده في الرقائق في الإخلاص، بعضهم يورده في كتاب مثلا النفقات، ويشهد لذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وهذا الحديث يمكن أن يقرن بحديث سعد: إنما الأعمال بالنيات، بمعنى هذا الحديث: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، كذلك إنما الأعمال بالنيات، بمعنى متقارب. فمن أخلص ونوى بتلك النفقة وجه الله عز وجل أجر على ذلك الأجر الجزيل. وبعضهم يدخل هذا الحديث في كتاب الجهاد لما تقدم في الحديث السابق، وقد يدخل كذلك في أبواب الطلاق، لأن المطلق مثلا أو الرجل حينما يطلق بكنايات الطلاق يقول لامرأته: الحقي بأهلك، أنت خلية، أو نحو ذلك، هذا لا يكون طلاقا إلا إذا نوى الطلاق. فأبو داود ذكر هذا الحديث في سننه في كتاب الطلاق من أجل هذا المعنى، أي أن هذا المطلق بحسب نيته، إذا تلفظ بألفاظ الكنايات أي الألفاظ غير الصريحة في الطلاق. ذكرنا الفائدة الأولى وهي الحث على الإخلاص. الفائدة الثانية بيان فضل الهجرة، بيان فضل الهجرة. وسبق أن الهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. ذكر أهل العلم أن هناك هجرة نوعا آخر من الهجرة، وهو الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة، فهي هجرة من دار خوف إلى دار أمن. والهجرة ماضية إلى يوم القيامة. القاعدة الثالثة أن الأعمال الشرعية إذا عملت على سبيل العادة لم يؤجر صاحبها عليها. إن الأعمال الشرعية إذا عملت على سبيل العادة لم يؤجر صاحبها عليها. مثلا رجل يقول: أنا أصوم من أجل تخفيف بدني، أحس بثقل، هذا أمر عادي ليس أمرا شرعيا، فلا يؤجر على هذا الصوم، لا يؤجر على صومه إلا إذا نوى طاعة الله عز وجل والتقرب إليه. فمما نستفيده من ذلك أنه لا بد من استحضار النية الخالصة لله سبحانه وتعالى. هذه أهم الفوائد. هذا الحديث اعتنى أهل العلم به وحثوا على حفظه، بل يقول عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ المشهور من المحدثين يقول: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ بهذا الحديث. لماذا؟ ليخلص نيته في تصنيفه لهذا الكتاب، ولبيان عظم الإخلاص. فلربما رجل يبذل وقته وعمره ويضني نفسه سنين طوال في تصنيف كتاب أو نحو ذلك، ولا يلقى كتابه ذلك القبول، أو قد لا يؤجر عليه لأنه ربما نوى أن يشتهر، أو أن يقال إنه عالم، أو أن يقال إنه مصنف، أو أن يذكر إن أن مصنفاته كثيرة. فلا يؤجر الإنسان إلا على العمل الخالص لله سبحانه، كما في الحديث القدسي: أنا، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا توافر فيه الشرطان المشهوران، وهما أن يكون العمل صالحا صوابا، وأن يكون العمل خالصا لله عز وجل. ومعنى صوابا كما يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، أي أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لا يخترع عملا. وهذا سيأتينا إن شاء الله عند الكلام على حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما الشرط الثاني فهو موضوع حديثنا في هذه الليلة، الإخلاص. بهذين الشرطين يقبل العمل، أن يكون العمل صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وأن يكون خالصا لله عز وجل. وفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في أسئلة متعلقة بنفس الحديث أقرأها أنا بنفسي أحسن. لا، أحد الأخوة يقول: كيف يكون العمل عبادة خالصة؟ هذا أجبنا عليه قبل قليل بالشرطين اللذين ذكرتهما. أحد الأخوة يقول: لو جمع أحد من الناس 40 حديثا في باب من الأبواب أو فضيلة من الفضائل مع علمه بدرجة الحديث، فهل ينكر عليه أم يسكت عنه؟ هو تقدم الكلام على هذا، أن كثيرا من أهل العلم صنفوا في ذلك ولم يعتدوا بالحديث، فلم تكن نيتهم أو لم يكن من دوافعهم لهذا التصنيف الحديث، وإنما هو نوع من أنواع التصنيف، نوع من أنواع التصنيف. الذي يبقى أن يخلص نيته في تصنيفه ولا يعتد بالحديث الذي مر ذكره. وذكر النووي عليه رحمة الله أنه إنما اعتد بأحاديث أخرى، كحديث ليبلغ الشاهد الغائب، وهذا حديث صحيح، وحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، وهذا أيضا حديث صحيح. فعمدته في تصنيفه هذا، وقصد هذا، أن ينقل هذا العلم ويؤديه إلى غيره ليفيد منه وينتفع به. الأخوة يقول: فيما أعلم أن شروح 40 النووية منتشرة ومنها شرح أو الشرح المسمى بالوافي لمستو والبغى، فما رأيكم فيه؟ أنا هذا الشرح ما قرأته، لكن أجود الشروح التي بين أيدينا وهو مطبوع متداول شرح الحافظ بن رجب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، هذا من أفضل الشروح. ومن مثلا تعسر عليه وقال إنه كبير اختصره بعض الإخوة في مختصرات، اختصروا هذا الشرح، لكن الرجوع إلى الأصل أولى. وهناك شروح كثيرة لهذا الكتاب وهي شروح مفيدة، منها شرح ابن دقيق العيد، ومنها شرح للشيخ إسماعيل الأنصاري اسمه التحفة الربانية في شرح 40 النووية، وكذلك شرح آخر رأيته البارحة فقط للشيخ ابن عثيمين عليه وعلى جميع علمائنا الذين توفوا رحمة الله، سماه التعليق أو سمي التعليقات، ولم أقرأ فيه، أعطاني إياه أحد الإخوة قبل قليل جزاه الله خيرا، فما أدري هل هو من إنشاء الشيخ أو من ما سجل عنه. فمثل هذه الشروح هي التي ينتفع بها ويستفاد منها لما علم عن هؤلاء العلماء من علمهم وفضلهم ورسوخهم في العلم. الأخوة يقول: ألا يدل تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا وفي الثانية ثوابا وأجرا على عدم التكرار، فلا يدل حينئذ على التعظيم؟ وهذا الحذف التقدير يدل على الحذف، والكلام على أن هذا الحذف ما الغرض منه، ما فائدته؟ فائدة الحذف إيش؟ التعظيم. فائدة الحذف هنا التعظيم، هذا نص عليه أهل العلم. الأسئلة التي خارج ما نحن فيه لا نقرأها. هذا أحد الأخوة يقول: هل من الممكن أن تقترن نية العمل عمل الدنيا ونية الآخرة في نية واحدة؟ الأعمال التي ذكر أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث كابن رجب ذكر مثل هذا، قال: الأعمال التي لا يكون لا تكون إلا لله عز وجل كالصلاة ولا يعني أعمال الأبدان ونحو ذلك، هذا خلل النية فيها يحبطها. أما مثلا من يجاهد وينوي أن يجاهد في سبيل الله، وأيضا جمع مع ذلك أن يصيب شيئا من الدنيا، ذكر ابن رجب أنه يؤجر على جهاده، لكن يكون أجره ناقصا عن الذي ذهب قاصدا الأجر فقط، لأنه هنا لم يقصد أن يذهب من أجل المال أو من أجل الغنيمة فقط، وإنما ذهب للجهاد وفي نفسه ليصيب عرضا من الغنائم أو نحو ذلك. فذكر ابن رجب أنه يؤجر، لكن لا يؤجر كأجر من ذهب ونيته خالصة لله عز وجل. أما رجل يصلي أمام الناس ويحسن صلاته من أجل أن يقال إن صلاته على السنة ويعرف ويصلي وهذا من العباد وكذا، هذا يحبط عمله. أسلم على مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.